تفسير الآية 32 من سورة النور، يقول تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يحرصون على الزواج وتيسيره لأنفسهم ولغيرهم، والذي هو من النعم المسعدة للفرد وللمجتمع. هذا ومعنى قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، والصالحين من عبادكم وإمائكم، أي هذا إرشاد من الإسلام للعلاج الحاسم البديل للزنا بأضراره وتعاساته على الفرد والمجتمع في الدارين، والتي سبق ذكرها في الآيات السابقة، وللعون على غض الأبصار وتجنب أضرار تركه، وهو تيسير الزواج والحث عليه، والذي به تنتشر العفة في المجتمع ويتحقق الاستقرار والعلاقات الأسرية والعائلية والاجتماعية الطيبة المسعدة، وتتربى الأجيال في مناخ كله حب وحوار وتعاون في إطار أخلاقيات الإسلام، فيقوى الجميع ويسعدون في دنياهم وأخراهم. أي وأنكحوا، أي وزوجوا ويسروا زواج الأيام منكم أيها المسلمون، جمع أيم، وهو كل من ليس متزوجا سواء أكان رجلا أم امرأة. وهذا دعوة من الإسلام لنشر الزواج وتشجيعه وتيسير أسبابه وعدم تعسيرها بصورة فردية وجماعية من خلال مؤسسات الدولة لمن لا يستطيعه من الأفراد. قوله تعالى: والصالحين من عبادكم وإمائكم، أي وأيضا زوجوا ويسروا زواج الصالحين للزواج من حيث السن والصحة وتحمل المسؤولية وصلاح الأخلاق، بحيث يحافظون على أسرهم. ونحو هذا من عبادكم جمع عبد، أي عبيدكم الذكور، وإمائكم جمع أمة وهي العبدة من النساء، إذا كنتم في زمن فيه عبيد، مع مراعاة أن وجود العبيد قد قضى عليه الإسلام تدريجيا بنشره الوعي والحرية والكرامة، وبتحريرهم بكفارات الذنوب. فعلى من يمتلكهم أن يسهل لهم زواجهم حتى يعم خير الزواج وسعاداته جميع أفراد المجتمع. قوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، أي إن يكونوا هؤلاء الراغبون في الزواج غير أغنياء، فلا يمنعهم فقرهم من إقبالهم عليه وإحسان اتخاذ الأسباب للوصول إليه ليحققوا أهدافه التي طلبها منهم سبحانه، وهي التمتع بالحلال المسعد والامتناع عن الحرام المتعس الذي هو الزنا، والحفاظ على النسل لإعمار الحياة والانتفاع والسعادة بها، وذلك لأن الله الغني القادر الكريم حتما سيغنيهم حينما يبدأون بالأسباب، أي سيجعلهم أغنياء غير محتاجين وقادرين عليه عاجلا أو آجلا تدريجيا مع الوقت بوسائل وأسباب رزق كثيرة لا تحصى ييسرها لهم من فضله، أي من عطائه وإحسانه الزائد إليهم وتوفيقه وتيسيره الذي هو بلا حساب ويلمسه الجميع واقعيا كل لحظات حياتهم، وذلك حينما يشاء، أي عندما يريد وإرادته تكون، لما يرى بحكمته وعلمه الإغناء محققا مصلحتهم وسعادتهم في الدارين هم وغيرهم، لا ضررهم وتعاستهم فيهما، فيغنيهم في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه مسعدا للجميع. وهذا وعد لا يمكن أن يخلف مطلقا، وتبشير منه، وهو الخالق الكريم الودود الرزاق الوهاب لكل فقير بالغنى حينما يحسن اتخاذ كل أسباب الرزق الممكنة المستطاعة المتاحة المباحة، ويحسن الاستعانة به والتوكل عليه ودعاءه وشكره، حيث سييسر له سبحانه حتما أموره ويوفقه ويسدد خطاه، وبالتالي يمكنه تحقيق الزواج وغيره من احتياجات وأهداف حياته، فيسعد بذلك في دنياه وأخراه. وقد أكد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ثلاثة حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد التعفف. قوله تعالى: والله واسع عليم، أي وهذا الذي تفضل به عليهم هو لأنه تعالى وحده وليس أي أحد غيره، بكل تأكيد بلا أي شك واسع، أي عظيم كامل الصفات والملك، يسع ويشمل كل خلقه بعلمه وحكمته وسلطانه ونفوذه وفضله وكرمه وعطائه بنعمه ورحماته التي لا تحصى، وتوسعته لأرزاقهم وعدم تضييقه عليهم في تشريعاته لهم في الإسلام، فكلها ميسرة تماما تنظم حياتهم وتسعدها على أكمل وجه، عليم بكل شيء عنهم وعن أحوالهم في أي زمان ومكان، أي كثير العلم، أي يعلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه كل شيء يظهرونه أو يخفونه، فلا تخفى عليه خافية في الكون كله، إنه عليم بمن يستحق كل ذلك الفضل العظيم وأحسن اتخاذ أسباب الوصول إليه، فانتبهوا لذلك وافعلوا كل خير واتركوا أي شر لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، واطمئنوا واسعدوا واحمدوا ربكم على فضله ليزيدكم منه، ولا تغتروا أو تتعالوا على الآخرين به فيمنعه عنكم.